ولذلك كان من العجائب ما ذكره أهل العلم أن الله جل وعلا ذكر بين آيات الصيام قوله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله جل وعلا جعل من ثمرات الصوم بل من لوازم نجاح تلك العبادة أن يلجأ صاحبها إلى الله، فلا ينزل كفيه طوال الشهر بل يرفعهما دعاء وبكاء واستغاثة ولجوءا واستكانة وتضرعا، ولعل الله جل وعلا أن يكرمه ويعطيه ويجزل عليه العطاء. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحج، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. ركز معي حتى تروي القصة لابنك، لجارك، لولد صغير تعلمه شيئا من الدين. قال ابن عباس: كنت أركب على أتان، أي حمار صغير، أمشي بين يدي النبي في الحج، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، أي جاوزت مرحلة البلوغ بشهور. وابن عباس كم عمره يا جماعة؟ جاوز الاحتلام، يعني جاوز 13 أو 14 أو 15، فهو لا يعدو أن يتجاوز هذه السنوات الثلاث. مات النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس: فجئت إلى رفيق لي، انظر إلى التنبيه، فقلت: يا رفيق تعال لنطلب حديث رسول الله. فقال رفيقي: يا ابن عباس، من سيأخذ منك العلم وأصحابك؟ أصحاب النبي عظماء: أبو بكر الصديق، عمر، عثمان، علي، الزبير، طلحة، زيد بن ثابت، هؤلاء الأباطرة الكبار، معاذ بن جبل، هؤلاء العظماء موجودون. كيف سيأخذ العلم هؤلاء الناس من شاب صغير في 14 من عمره؟ قال ابن عباس: فتركته ولم ألتفت إليه، وأقبلت على أبواب أهل العلم من أصحاب النبي أثني الركب وأتعلم، حتى إني لآتي إلى باب زيد بن ثابت الأنصاري فأجلس عند الباب فيغلبني النوم، فأنام على عتبة الباب فيأتي الرمل أو الريح فيحذي الرمل في وجهي، فيخرج زيد فإذا بأمامي فيقول: يا ابن عم رسول الله، ألا أخبرتني فآتيك؟ أنت ابن عم النبي. يقول هذا الكلام زيد الكبير الذي قال عنه النبي: أعلم الأمة بالفضائل زيد. فيقول ابن عباس: العلم يؤتى إليه ولا يأتي. قال: حتى من الله عليه بعلم غزير، فوالله لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله لركبت إليه هذا البحر. هذا شاب يا جماعة في 15 من عمره، جلس سنوات 5 أو 6 يطلب العلم، يطوف على أصحاب النبي، لا يسمع حديثا إلا ويدونه، ولا مسألة إلا ويكتبها، ولا فقها صغيرا قليلا إلا ويحويه، حتى أصبح أعلم أهل الأمة بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتلك دعوة أصابت هذا الرجل والبطل من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما دعا له النبي بعلم الحكمة والتأويل. قال ابن عباس: فأصبح أكابر الصحابة يأتون إلي يأخذون العلم. فكان ذلك الغلام الأنصاري يمر بي يشير إلي يقول: كان هذا الغلام أفقه مني. مرت السنوات وكبر هذا الصغير الذي دفع إلى حلقات العلم ليكون عالما، ليكون قائدا، كبر هذا الصغير ليكون بابا من أبواب حماية الأمة من الفتنة. وتمر السنوات عجلة، وإذا بالخوارج يخرجون في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكانت النابتة أنهم خرجوا على عثمان يريدون قتل عثمان. يا جماعة، تقتلون خليفة رسول الله؟ قالوا: نعم نقتله. لماذا يمحو عن نفسه اسم خليفة رسول الله؟ فجاء ابن عباس يقول: أو إن أخبرتكم بشيء أعظم من ذلك تقبلوا؟ قالوا: نعم. قال: إنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، فقال النبي لعلي: اكتب من محمد رسول الله إلى قريش. فقال سهيل بن عمرو: مهلا يا محمد، لو كنا نعلم أنك رسول الله لاتبعنا. انظر إلى مغالطة هؤلاء المشركين. قال: فماذا تريد؟ قال: اكتب من محمد عبد الله. قال النبي لعلي: امحها يا علي. قال علي: والله لا امحها يا رسول الله. قال: أرني مكانها يا علي. فأراه علي مكانها، فجعل النبي يمحو